أيهما أولى؟ وليس في الصحيحين ولا في موطأ مالك. ننبه على هذا لأن بعض الشراح يورده كما في فتح الباري وينقله الشوكان في نيل الأوتار، وكثير من الناس يغتر بذلك. فها هو ابن عمر بنفسه يقول: إذا لم أجمع مفتا أكثر الصلاة ولو حبسني ذلك. معناها بعد هذا ما في شيء، ولو هذه كأنها أقصى الغاية، ولو حبست 12 ليلة. إذا لو حبست أكثر من 12 ليلة ستتم. نجيب بذلك على من يزيد المدة وينسبها إلى ابن عمر. فإذا كان إذا كان يعزم الإقامة، يتفق العلماء على أن من كان ينزل منزلا مؤقتا وقد عين المدة فيقيم. عندما نصل من الباخرة في جدة وجد الكرب، ستسافر بعد غد، تمكث اليوم وبكرة وبعد غد تسافر، عينت له المدة ولا لا؟ عينت له. له أن يقيم لأنها مدة محددة وأقل من 4 أيام. فإذا كانت 4 أيام فأكثر قالوا خذ الكرب، أنت من تنسافر إلا دور اليوم أسبوع، تعينت المدة ولا لا؟ عليه أن يتم من أول ما نزل من الباخرة، لأن المدة تعينت وهي 4 أيام فأكثر. إذا الذي ينزل منزلا مؤقتا في أثناء سفره، إن كان قد عين المدة التي سيقيمها وكانت 4 أيام فأكثر، عليه أن يتم الصلاة من أول وصوله. أول فريضة يصليها بعد الوصول يصليها تامة. وإن كان يعلم المدة وهي أقل من 4 أيام فله أن يقصر ويصحب حكم السفر معه في قصر الصلاة، إلا إن صلى خلف إمام مقيم فيتم معه، وينقطع عنه حكم السفر ما دام مؤتما بإمام مقيم، لأنه مرتبط بإيه؟ بإمامه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا أثر ابن عمر رضي